حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفي بموعد اعتدالك من الركوع. عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.